دنيا ليه الظلم ده بتقسي بيها الناس كده؟ دايما تحبي جرحنا، حرام عليكي مش كده ليه؟ يا دنيا ليه الظلم ده؟ يا دنيا ليه؟ لا لا لا لا لا عيني، لا لا لا الظلم، لا لا لا الأسوأ، لا لا لا لا يا دنيا لا الغدر، لا لا لا الأسوأ، لا لا لا المر، لا لا لا قلب الطيب ظلمان مات الفرح جواه، قلب الطيب ظلمان مات الفرح جواه، مش حشتك اشتكي للناس، انا هشتكي لله. لا لا لا لا لا عيني، لا لا لا الاسوأ، لا لا لا الغدر، لا لا لا لا يا دنيا لا الظلم، لا لا لا الاسوأ، لا لا لا الغدر، لا لا لا مليت قلبي جرام وراح مني اللي راح، مليت قلبي جرام وراح مني اللي راح، ودبت من الاحزان واشتقت للافراح، انا دبت واشتقت للأفراح. يا دنيا ليه الظلم ده؟ يا دنيا ليه؟ وبقيت أداري الأرض وأضحك وقلبي حزين.